عيد شيع انواره جاني يعتذر وجناني وبحلو الكلام اسمعني قلت الوضع قال لي يعني واعطاني تمام قراره يا العناد جدوره وثلج داخلي بحضورك نفسه بالوصل مسروره عز المعتلي مقدارك قلت اشرع وهات علومك فانا حاير من يومك واسعدت الفتى بقدومك وافاني بكل اخبار اخبرني بسر غيابه واعطاني جميع اسبابه قلت الهجر قف البابه قال الله يكف اشراره بياع العناب جذوره وثلج داخلي بحضوره نفسه بالوصل مسروره عز المعتلي مجمل مجمل رجوع الغالي من بعد الجفا لطالي يسعدني ويشرح بالي واقطف من جميل ازهار بيع العنب من بعدك حاير لين ربي ردك والحين يدي في يدك في بستان وشجارة بيع العنب جذوره وثلج داخلي بحضورك نفسه بالوصل مسروره عز المعتلي زرع الحب شوف اوراقه ذبلت واقترب لحراقه ورجوعك عطاه الطاقه ثم اسقاه عاد بنهاره كانت عندي اجمل ساعه فيها شفت حلو طباعه عود بالعنب بياعه والعشب ارتوى بمطاره بياع العنب جذوره وثلج داخلي بحضوره نفسه بالوصل مسروره عز المعتلي كانت عندي اجمل ساعه فيها شفت حلو طباعه عود بالعنب بياعه والعشب ارتوى بمطاره بيع بيع العنب له قصه في نسج الخيال ونصه جاءت صوره مختصه عن رحله غلا مختاره